يعني لو افترضنا أن صلاة العشاء ما هي موجودة في شريعة داود وكان ينام من غروب الشمس، لكن من يخاطب بهذا الحديث قالوا تنام من غروب الشمس ما يمكن. يقول ذكرت حفظك الله أن حديث أبي هريرة ليس فيه انقلاب على الراوي من تفصيل القول في ذلك، القول فصل في مواطن كثيرة في مناسبات، وأخشى أن يطغى على نصيب الدرس. الحديث ليس فيه انقلاب وآخره يشهد لأوله، لأن مجرد وضع اليدين ليس هو بروك البعير، مجرد وضع اليدين قبل الركبتين ليس هو بروك البعير، إنما بروك البعير إذا نزل بيديه على الأرض بقوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى برك مثل بروك البعير، وحينئذ من يضع يديه قبل ركبتيه امتثل الحديث ولم يشابه البعير طيب الذي ينزل بركبتيه مثلا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وائل كان يضع ركبتيه قبل يديه، إذا نزل بقوة وخلخل البلاط على ركبتيه هذا وضع ركبتيه ولا برك مثل ما يبرك الحمار؟ نعم، هذا ما وضع ركبتيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لأن المسألة مسألة مجرد وضع، والوضع هنا يضع يديه قبل ركبتيه هذا ما يشبه البعير، وإذا وضع ركبتيه قبل يديه مجرد وضع ما أشبه شيء من الحيوانات، والمسألة مسألة رفق وطمأنينة وتؤدى في الصلاة، وينبغي أن يلاحظ مثل هذا، لأن بعض الناس إذا نزل على الأرض ضج المسجد من نزوله، وبعض المساجد تحتاج إلى صيانة البلاط في كل سنة، بعض الناس ينزل بقوة هذا الممنوع، أما مجرد الوضع فلا، إلا لكنه يثير الغبار يفرق الحصى، يثير الغبار يفرق الحصى يبرك بروك، تعرف البروك أنت، يثير الغبار يفرق الحصى، إذا أثار الساجد الغبار يفرق الحصى برك بروك البعير، وإذا وضع يديه قبل ركبتيه ما برك بروك البعير، إنما امتثل الأمر وليضع يديه قبل ركبتيه. وجه الشبه من وجه دون وجه مثل غيره يعني. نعم.